ما رأيه سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ قلنا على الانتظار ومن هذا الجهور أن يعرف أثره أن لا تؤدى الفطور وإن تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفرض علينا طعام من كذا وطعام من كذا، فلا تؤدى الفطور وتكون تختلف وتكون تختلف الطيب وسط وذلك فالبقود هي خطر ولا يحرق ولا اصحابه، ودعوى بعض الناس ان حفظ الفقراء ليس بشيء، اخراج ما وجد الله والمطلوب والفقراء من العصر ومن العصر فيعطون نفر الله على الانسان من الزكاه من الطعام لا من البقود، زكاه الفطر من الطعام لا من البقود، ولو كان الله في ذلك لكن يقول المظلوم قول صحيح مرجوح، والصواب انها تخرج طعاما لا نقول صراحه من كل دوله الحنطه والبر والسعير والثور والعرق. نعم، وبالفعل انك يمكن استعمال المال في كل شيء يعني تستفيد بها اكثر يعني. والله ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفيد بها ولا تستفي